أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن العماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أثره الله إذا بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زاد الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم وذكر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العالم والعالم. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها واللجوء لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بحقه ثم يشبهون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك لله عز وجل. وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عز وجل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين وساروا على نبيهم الفاسد، وعرضوا الرسل وعادوهم من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة وحسن الظن بالآباء والأجداد وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليه الصلاة والسلام، حتى حل لكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأخطى الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عهدوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيه أفكاه إلا 50 عاما 950 عاما، يدعوه من الله وينذره الشرك فما آمن معه إلا قليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان والغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب،

وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأقوال تنفع من دعاها أو كثير من دعاها أو تقضي حاجته، كما يفعل كثير من الكفار الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن والصلاة بالجن وسألهم، أو دعا الملائكة، أو دعا الكواكب والصلاة بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه، فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا او قبل عصرنا كما فعل في القادينية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم العلم وقالة العلم، كفروا اجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لانهم قالوا ان الشخص المدعو مرزا غلام احمد نبي يوحى اليه بعد محمد عليه الصلاه والسلام، فكفره المسلمون، كفره علماء المسلمين قاطبة من اجل هذه الدعوه الخبيثه ان هذا الرجل نبي وليس بعد محمد نبي عليه الصلاه والسلام. فالواجب على من عرف هذه الامور من اخواننا من مصر او الشام او العراق او السودان او غيرها من افريقيا وغير ذلك ان يجتهد في بيان الحق وايضاحه لمن استطاع، لعل الله يقيد به ما شاء من عباده من هذه الجهالات والسلبيات التي يفعلونها على قبور. وهل سمعتم ما يتعلق ولجاهلية العدوى والطيرة والعدوى والثلاثة والأهامة والأخرى والنوى والأغول، وأنهم يتساءلون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن تقييم العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع الزعيم الأجرب من أجل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم وهكذا زعمهم في الحامة وينظومه، هكذا له من زعمه في صفر، هكذا في انواع والغول، كله قبله الاسلام. وليس معنى ذلك الانكار ان تكون المخالطه صيادا، لا، قد جرت سنه الله ان المخالطه تؤثر، فاذا خلطت الابن الجراد الزوج بالابن استحقت كلها، وقع هذا كثيرا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايراد المراه لا يريد المراه على وصف، لا يريد تفضيل المراض بجرب نحوه على ابن مصح اي على صحاح، بل يتباعد عن ذلك ويتخذ اسباب الامراض التي عرف بان باختلاطها باصحاء تنتقل اليهم، يجب ابعاد ذلك عنهم والا تسبب في الحق الفاضل من الاشياء الصحيحه. لكن لا اعتقاد ان يرضي لله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من يرضى خلوة الصحاح، وكم من شخص لا يسأل الأمراض والمروى ولم يصبه إلا الخير، فلم يبهد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا، فيدخل يدخل فيها البعير الأجرى فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرة الأول؟ هذا الأول الذي نزل في الجرة ما أعده فيه، ما عنده الجرة أنزل الله به مرار حتى قرع الجرة، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إذا جاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه يصرف الأمور ويدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر، الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سرا للمظلوم كرامته الاسد، يبتعد عن مخالطته، مع انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل سنه الجاهليه فاخذ بالمظلوم في بعض الاحيان، وقال قل بسم الله ثقه بالله، وقال لقد بايعناك، فالاخذ بالاسباب مطلوب ولكن عند إرادة إبطال عادة الجاهلية لا مانع أن يخالف بإبطال عادة الجاهلية وبيان أنها بيد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد من رضا له صح، لا يحلف صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة غنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقاء هذا المرض ويزيد العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وهي الإمرأة لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن مقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي أدرى ذلك وجعل هذا فعلا. فجعل هذا الاختلاط أو هذه الماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سبب انتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من تبع من تبع من سمع به ولد فلا أقدم عليه. هل النبي توقي أسباب الضار لا التوقي، ومن يقعه فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بخفر، ما سمعتم القط له يقول لا خفر، قال جمع العلم مراد الخفر ولا هو الشهر، وأن بعضهم كان يتشاؤم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن الصفر حية من البطن، دابة من البطن قالها صفر، كان يرون أنها أعدى من الجرس فأبطلها الإسلام. المقصود أن أشياء بصفر أو بدابة من البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول لأمنا الغيران تفعل وتبطش وكذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مضطرشة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها. قال في هذا السؤال: ذاك شيء يجده في صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها، ويتشاءم بمرئيات ومسموعات حتى يمضي الحاجة أو يرجع. النبي أبطأ ذلك وقال: أحسن خلفاء، خلفاء لا بأس به، الأصلاح هو يعجب النساء، ويسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ويمضي في حاجته، لا يرجع عن حاجته، يمضي في حاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره كلاما طيب، كالذي يطلب ضالة فيسمع كي يقول يا موفق أو يناجح يتفاعل وهو في حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يصبح فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يمضي في حاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن ضرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله ويعافي، فودعهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: لا بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شرا، إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذره شطر ما يعلمونه. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، فجزاه الله عنه هذا يوم خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كان الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصحابة نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخسوف يقع في السبت الآتية أو مساء السبت الآتية، ينبغي أن يعلم أن الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل نراه بها، فنبه على ذلك العلماء ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، استقراء الخير الشمس والقمر في منازلهما، وقدهم يعرفون اوقات الخسوف في المنازل التي عرفت بهذين الكوكبين. لكن قال العلماء ان اخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل من ذلك اخبار بني اسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها او يكذبها. فقد وقع ما قالوا قد يصيبون اذا اكلوا الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يتوجع على اقوالهم في الصلاه وانما على كسوف الذي يرى. فيقول كسوف تبع للمسلمين الصلاه والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام والصدقه، اما مجرد قول فلكي او فلكيين جماعه فلا يتوجع عليه، لانهم قد يغلطون في حسابهم. فلا يقال في ليله فلانيه يصلي الناس كسوف ولو ما راوا كسوف، لا، العمده على ما قاله النبي. فاذا رايتم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسر جانبها في احد ولا لحياه، فاذا رايتم ذلك فصلوا حتى يسلم ذلك. فالمعول على رؤيه ذلك، فاذا رايتم ذلك في اي مكان شرع لهم ان يصلوا وان يصدقوا وان يذكروا الله ويكبروا كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا رايتم ذلك يفزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. قال لانه بالصدقه تكذيب عند الكسوف عليه الصدقه والحفظ. فالحاصل ان اقوال الفلكيين ليس من دواء علم الغيب، ولا تتوقع علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنه من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد اكثر الحساب جعل الله به العاده أن الشمس تنزلت من فلان أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقعون ما يقولون. ينبغي أن نعلم هذا، نعم، لكن لا حذر على اجتهاده، نعم، لكن قصده أولى، كلام هذا أولى، إذا رأوا الناس كسف صلوا والحمد لله. قبل عرض الأسئلة هناك بعض المبالغ للمشاهدين الأخوان، وتبرعوا بها لهم. عبد الله عنهم، عبد الله عنهم، ووفق الأخوان صلح حالهم. ونسرهم على عدوهم وجمع كلمة كما الحق. وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح صبارة صاحب كتاب روح الدين الإسلامي. أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض النقع فيه ويرى فيه اعتراض، يتركه لسماحتكم. ترى فيه رأي الله حالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. لما رأيت ما حدث بذلك الذي بلغنا لا وما دخل الشارع، يعطون البنك أو غير البنك عمل اتجره فيها الاستجابة في العمل في تفصيل، إن كان من طريق الزبا حرام وإن كان من طريق الشرع أبيع. فإذا باع العملة العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، فإن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني أو بجنيه مصري أو بريال سعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقوم في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه موجهة لمجلة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها وقلة المقامة. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والذهب بالذهب ربا إلا ها وها، فإلا يدا بيد، والربا ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والثياب الثياب ربا إلا ها وها. هكذا قول حيث آخر عليه الصلاة والسلام الذهب والذهب يفرد به سواء بسواء يدا بيد، وفضة الفضة في ثمن سواء بسواء يدا بيد، ثم هكذا في البر والسعير والتمر وغيره كله يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها لبعض منافسة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بجنيه استرليني او مصري، او الدولار بالدولار الاردني او الدولار العراقي إذا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين غير إذا حضر لقد بعد دولار دولار بدولارين لأجل هذا في سنة عليه الربا يوم عين إذا الحضر وإذا النسل أو باع مثلا العملة السعودية عشرات لأجر أو عشرات لأجر ولو يدل بيد لا ربا حضر. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا أو مجلس اجتمع فيه النوعان إذا الحضر وإذا النسل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير وبيتفادى التطير؟ لا هذا لا زعل، لا زعل أنك يعجبه الزعل. أما التطير وهو أن يرجع الحاجة إذا رأى شيء نكره أو طلع شيء نكره رجع الحاجة أو يمكن في الحاجة أن يردها بذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ردت الحاجة في الحاجة بشكل أكثر وفيه أصغر أبتدى من باب السجن أصغر. وقد تكون هيك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير من التصرف ولا التصرف في الكون من الله أو أنه ينفع ويمر أو صاف له شيء من العبادة كان يصبح شيء من العبادة بهذا الكوكب اللي يعتقد فيه مريخ أو صغية أو كذا أو كذا أو صاف شيء من العبادة الحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني فإن باب السجن أصغر. أما تشاؤم من يمضيه الحاجة من يردها أو يردها عن حاجته هذا سيجيه الإنجيل في النفوس ولا أثر له في الحقيقة وهم لا بسكة أكبر إلا أن يعتقد ما يجعله لا بسكة أكبر كاعتقاده أن له فرها في أمور الناس وأمور الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك هذا يكون لا بسكة أكبر أو يخصص له بعض العبادة يكون لا بسكة أكبر. بعض الناس يسمعون الكلام الله يكون في هيدا هذا يشبون فيه يقولون رح هذا من الجاهلية هذا من الجاهلية هذا من بعض الاعتقاد البعض بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابك فبعضهم يقول له أصابك شهر وبعضهم يقول أصابك عين إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟ إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد أشاد علامات يعرفها مما يصيب محفور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يصوره من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين أو غيرها من الآيات الله جعل القرآن شفاء من العين ويفتح لأي رب حتى قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى والعلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة نسميها النظرة والنفس والحمى السم ذوات السموم وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فرقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال انها اخذتهم العين قال لامه انها اخذتهم العين اخذتهم العين فامرها ان تستقي لهم فالرقيه لا فئه من العين فاذا كان طالب العلم المعروف بالعقيده الصالحه انه جرب هذه الامور وراى ما في فلان انه من ما يعرف انه من العين او انه سحر الحور فيتعقد علاج الحور او علاج العين الذي عليه الصلاه والسلام عين حق ولو انك سبق القضاء اسرقت العين وقال تغسلوا فإذا عرف العين يستغسل يطلب منها يقيا وجهه ويتنظر ويقول داخلة إزار وأطراف يديه ويديه حتى يصب على المعين وهو يستبئ بإذن الله وأو يرقى ما يسر الله من القرآن والفاتحة والكرسي وغير ذلك وهو يعلم أنه ينفعه ذلك بإذن الله وهكذا مسحور يرقى الفاتحة والكرسي وآية السجدة في سورة العراس ويونس وطه تقرا في ماء الله مع الله مع قواقع قل يا ايها الكافرون قل الله احد المعوذتين ويحفظ به بعض السنين ويتهمك في الباقي ينفع الله بذلك كثيرا ممن صابوا السحر والسحر واقع يقع كثيرا كما قال الله جل وعلا والسلام على الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الله السحر وما أنزل في باب الهوى كما معروف وما يعلم من أحد حتى يقول إلا أن يتمنته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يصدقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فالسحر واقع الكثير من الناس منهم يقتل منهم يمرض منهم يغير العقل لهم فيه انواع من التصرفات ويستعين بجن الشياطين في ذلك. وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام وقام اصحاب فرعون بجمع العقل والحلال وقد زمروا على عين الناس واستغربوا عينهم حتى ظن الناس ان هذه العقل وهذه الحبال حيات يخير الى الانسان لانها تقطع. فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجدا لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ان هذا له علاج اذا عرف بالعلالات التي اعتادها انه سحر استبل الفقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يدخل في العلاج سبع ورقه سجد تدق بجعل تجعل هنا ايضا وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل يفتى عن زوجتك ويمنع من زوجتك اذا قرئ له هذه الايات مع الفاتحه مع ايه الكرسي مع قل يا ايها الكافرون قل هو الله انا معوذتين وشرب منه وكسر ذاقي ثم قال بانه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم ممكن يفك السحر ياخذ اجر على ذلك لو حقا ياخذ اجر منه اللي بيرقي وبيكسر هي مثل اخر الصحابه اي اذا نبقى اول الذي اعطاه قرصا من الغنم وقال لن يفك الله لا باس. نعم والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد يلقي نفسه ايوه أيوة. عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. فمن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب النبي في القرآن الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النصرة ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصل تأثير عز الحميد في الناس بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصرة في شرح كتاب التوحيد فتح النبي موجود في الأسواق والمكتبات. وكذلك أصله تيسير عبد الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في النصرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقل الذي عقل به من حبس عن زوجته. نعم. والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضا، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها فعرف المتزوج ذلك وطلقها، فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟ الواجب على والدك قدر الله أنه لا يزوج إلا بإذن. إذا كانت البنت 3 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الأيم حتى تستأمر ولا تكره الأيم حتى تستأمر. قال يا رسول الله إنها تستحي، قال إذها سكوتها، قال والجحر يستأذنها أبوها وإذها طماتها. فالواجب عليه يستأذنها، وإذا سكتت كفى ولا يحتاج إلى أن تقول نعم، متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا ما يجوز الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول إنه له جبر وقال جماعة من أهل العلم، لكن يقول المرجوع جماعة قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كانت أهلا للاستئذان بهذا أكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي بنت البكر إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية، كيخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أهل الاستئذان قبل التسع، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبيها البكر وهي بنت 6 سنين أو 3 سنين، لأنها غنيمة لها يزوجها الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، والصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويج لا بأس، أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها. وهكذا بنت 10 و13 و14 من باب أولى، وهكذا من تقرب قدرها من باب أولى. المقصود ان هذا هو الصواب. وانت ايها الابن اذا لم يطعك الوالد ترفع الامر المحكمه، ترفع الامر المحكمه المحكمه تنظر في الامر. اما انت لا تقول لوالدك الا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتادب مع والدك والنصيحه، فاذا ابى تقول يا والدي ارفع الامر المحكمه، انت تبرئ ذمتك استشهد اهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب. واذا كان ما يقبل منك تشوف الاخوان الطيبين من اخوانك او اعمامك أو جيرانه الطيبين حتى ينصحوه حتى يتكلموا معه، ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم. أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم وإذا ماتوا أيستغفر لهم، وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟ إنما عليه البيان، المؤمن والعالم والعلم عليه البيان، الهدى وهي الله والإرشاد والتوجيه. أما فإن المدعو يقبل إلى الله ويهتدي ألا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاء عليه البلاء والبيان والنصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوته إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تجيب دعوتهم حتى يدعو الله عليه الباطل. لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وجهك دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم. لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم. رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهما، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجني، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيره إلا الله، إلا أنه عامي. فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟ لا أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون قد يظهرون قد يتبدلون لبعض الناس قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة وقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام، إذا سمعوا من الحق واهتداء فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لداء الله وأنه يكون وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أنه يستعين به من شيء هو نمو الناس ويدعوه في الغيب وما لا لا يدري في هذا. أما يتكلم معه الخير ينفع جريحة من فضل الله. نعم جريحة كون ينصحه كون يتكلم مع الجن ينصحه، لا. أما أن يدعو من دون الله أو يستغيث أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا يعرف. أما مجرد النصيحة لا لا. قد حدثني بعض إخواننا من الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قالوا يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد نفعت بذلك واهتديت، وأنا أستودعك الله عندي جهاد جماعة عندهم عزم على جهاد قوم كفرة، وأنا لو أنا ونحن مسافرون وأتي أن يقتل وأستودعك، وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلامه بهذا. وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا، فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم في هذا. نعم. طيب في السؤال في الغربة على ما تكتب النوم على الجو إن الرجل يسمحه هنا شيء كذا في النوم يقول يطير الجو يعني النوم هذا هو يعني هذا هو يعني بعض من فسر الأحيان فسر ذلك أنه قد يسافر من بلد إلى بلد لأن الطيران مستفر، إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع قد يسفر بعضهم النوم. أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟ الواجب على المدرسين وقادة صلاة جماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع أن الإجابة لم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويحضر الدرس حتى يصلي. سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كبير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟ ننصحك بأن ترجع إلى الله الجريئة من قلبك هذا التألم وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أعطى المصيبة إلا بإذن الله، يعني الذي قضاه قدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض الثلاث والرجل تصيبه مصيبه يعلم انها من عند الله فلا يرضاه ولا يخليه. عليك ان تستبعد ان هذه باذن الله وان هذه قضائه بقدره. فخل بذلك وتساله ان يعوضك خيرا او ان يرد عليك ما سرق منك او يعوضك خيرا منك. والله يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصالحين. فانت وصلت بنقص من الاموال سرقه. والله يقول: بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المرسلون. اذا حققت هذا الخير صلوات من ربك ورحمه وهدايه فانت بالعقيده الحميده وانخلها من ربك فلا يهمنك هذا لا يؤخذ. هذا مضى فيها لله وقدر انه يؤخذ. وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو افضل منه خيرا منك. والرجوع الى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى. ولا تحزن فالامر سهل. أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تدعى على والدتي إذا فعلت فأخذت زوجتي وأولادي إلى الرياض. أرجو أن ترشدوني العمل الصالح دون غضب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم فماذا أفعل؟ عليك أن تجتهد جراهما لعلهما يرضيان بنقل زوجتك لأن في حاجة إلى ذلك. عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان بالطب. الناس الطيبين إذا كانت لوالدك تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك. أما إذا كان لا تستطيع والدك محتاج للزوجة وهم كذلك فأبقها عندهم واصبر وتحمل. وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية زوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك سلم العيال عندك أبوك عن حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان فاجعل بها مصلحتين أرضي والديك واجعل والزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك. تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله. ولا تكذب والديك ولا تشق عليهما ولا سيما اذا كان لحاجه الى زوجه تخدمهما لكبر سنهما. اما اذا كان غير حاجه توسطا يتوسط بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض. وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج ولك اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم. هل جهاد الاطفال جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية في اتجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان. الذي يعرف عن الجهاد أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله. فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وتبع أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون العون من أخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويؤدي بلاده إليهم. فجهادهم جهاد شرعي مظلومون معتدا عليهم. فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم وأن يعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم. أنا مدرس القرآن في أحد المدارس. هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو حصة القرآن؟ نعم. الطلاب يتوضؤوا من المصحف. هذا هو الذي عليه ظهور العلم أئمة أربعة وغيرهم. وفي حديث عن عمرو بن حزم أن الرسول كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء مس القرآن. فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم. لكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك لأن 30 طالب أو 40 طالب يتوضأوا قبل يتوضأوا قبل هم يستعدون يمكن لهم من ذلك يجعل لهم فرصة. لا يجب طالب من الميدين له مستعد. ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟ الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه إرادتان قدرية وشرعية. الذي سبق بها علمه ومرادها نافذ كما في قوله سبحانه: إنما أمره